بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من بعض مباحث الأمر وذكرنا الأداء والقضاء، اليوم ننتقل إلى مسألة تتعلق بالأمر، وهي حسن المأمور. طبعا مسألة التحسين والتقبيح مسألة تداخلت فيها العلوم، فذكرت في علم الكلام علم العقيدة، وذكرت أيضا في علم الأصول. بداية إخواننا، الحسن والقبح أو الحسن والقبيح يطلق على عدة معاني. بعض هذه المعاني يعني عقلي باتفاق، والبعض وقع فيه الخلاف. فالآن أخوانا، قبل أن نبدأ بموضوع المسألة وشرحها، لابد أن نعين أين موضع الخلاف بين العلماء. يعني عندنا مذهب الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة، نقول أين اختلف هؤلاء الثلاثة، وين موضع الخلاف، هل في كل حسن وفي كل قبح؟ الجواب لا، وإنما في نوع واحد من أنواع الحسن وأنواع القبيح. نعم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم، قال: تعريف الحسن. نعم. قال: ولا بد للمأمور به من صفة الحسن، ولا بد للفعل المأمور به من صفة الحسن. إذا معناها لا، يعني لا بد أن يكون المأمور به حسنا، وإلا كيف يأمر الله بشيء قبيح؟ والله يقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذا ربنا لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالقبيح، إذا معنى كل مأمور به فهو لا شك حسن، فهو لا شك حسن. لكن يا ترى حسن هذا المأمور هل هو مستفاد من العقل أم من الشرع؟ وإذا لم يأتي شرع، هل يستطيع العقل أن يثبت حسن الأشياء وقبحها أو لا؟ هنا مسألة هامة أيها الإخوة، في من مسائل الكلام والأصول. نعم. الحسن والقبح يطلقان على ملائم الطبيعي ومنافي، هي أول معنى. نقول: هذا شيء يلائمني، هذا شيء لا يلائمني. هل هذه قضية شخصية يعني وجدانية أم أنها شرعية؟ أنا الآن إخوانا إذا أردت أن أعرف ما يلائمني وما لا يلائمني، هل هذا الطعام يلائمني أو لا يلائمني، هذا الثوب يلائمني أو لا يلائمني، بدل نص شرعي، هي لا، هي قضية إخوانا إيش، عقلية ترجع إلى كل واحد من حاله. فنقول إذن هذا الأمر إخوانا ما له علاقة بمسألة الخلاف، خلاف مو بهي، لأن هذه قضية عقلية باتفاق ومو هم محل بحثنا. نعم. وعلى صفة كمال وصفة نقصان، فنقول: العلم حسن لأنه كمال، والجهل قبيح لأنه نقص، فكل كمال حسن وكل نقص قبيح. هذا كلام أيضا يقوله الإنسان عقلا، ما بحاجة لمجيء الشرع. إذا معنى ذلك صار عنا الحسن والقبيح يطلقان على معنيين: المعنى الأول الملائم والمنافر، والثاني الكمال والنقص. وكلا المعنيين شو منقول؟ العقل يحكم بحسن هذا الشيء وبقبحه في المعنيين السابقين دون الحاجة إلى مجيء شرع. نعم. وعلى متعلق المدح والذم، وهنا موضع البحث. فنقول: الحسن ما كان متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل، والقبيح ما كان متعلق الذم في العاجل والعقوبة أو العقاب في الآجل يوم القيامة. هذا الحسن وهذا القبيح هو محل البحث. يعني أنا بقول هذا الفعل حسن، أي يمدح فاعله شرعا ويثاب عليه فاعله يوم القيامة. حكمي على هذا الفعل بأنه حسن، هل هذا أمر عقلي أو شرعي؟ طيب، وهذا الفعل قبيح، بمعنى أنه يذم فاعله شرعا ويعاقب عليه يوم القيامة. فأنا الآن حكمي على هذا الفعل بأنه قبيح بهذا المعنى، هل هو أمر شرعي أو عقلي؟ هنا وقع الخلاف على ثلاثة أقوال. لقول الأشاعرة قالوا إن العقل لا يستطيع أن يدرك حسن فعل ولا قبحه، وإنما يدرك العقل حسن الأشياء وقبحها متى؟ بمجيء الشرع. يعني عندما يأتي الشرع نقول عرفنا أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح. متى عرفنا ذلك؟ بعد مجيء الشرع. طب قبل مجيء الشرع لو سئلنا الصدق شو هو؟ حسن ولا قبيح؟ إذا لاحظت أنه كمال شو بتقول؟ حسن. بس احنا مو هاد ما أردنا إياه. المعنى أنه هل يثيب الله الصادق يوم القيامة أو لا؟ بدنا المعنى هاد. شو منقول؟ الأشاعرة شو قالوا؟ لا نستطيع أن نثبت ذلك إلا بمجيء الشرع. الكذب حسن ولا قبيح؟ نقول شو أصدق حسن القبيح؟ إذا أصدق أنه نقص قبيح نعم، اتفقنا أن النقص يدركه عقلا، لكن أن تقول لي هذا أمر يذم الله عليه في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة، هذا المعنى بالشكل هذا، هل هو بالعقل أم بالشرع؟ لا بالشرع. هذا رأي مين إخواننا؟ الأشاعرة. المعتزلة إخواننا طبعا فرقة اعتقادية، لكن أيضا تفرع عن كلامهم أقوال في الأصول، وربما تفرعت بعض مسائلهم الاعتقادية على هذا الخلل في هالمسألة هي. يعني وهذا مبني على قولهم في التحسين والتقبيح العقلي يذكر في العقيدة. قالوا إن العقل يستطيع أن يدرك حسن الأشياء وقبحها، وبناء على إدراكه هذا يستطيع أن يتعرف حكم الأشياء وإن لم يأتي شرع. فالعقل يستطيع أن يقول إن الصدق حسن، وبناء على إدراك أنه حسن يستطيع أن يقول إنه واجب. إذن حكم بحسنه أولا وحكم بوجوبه ثانيا. ويستطيع العقل أن يقول إن الكذب قبيح، وبناء على إدراك العقل لقبح الكذب يستطيع أن يقول إن الكذب حرام. إذن أدرك حسن الشيء وقبحه من جهة، وبنى على هذا التحسين والتقبيح إيش؟ إثبات حكم شرعي. الأشاعرة شو قال؟ الأشاعرة قال لا نثبت حسنا ولا قبحا، وبناء عليه لا يتفرع حكم شرعي قبل مجيء الشرع. شو قالت المعتزلة؟ قال لا، إن العقل يستطيع أن يدرك. لاحظوا إخواننا دقة المسألة، المعتزلة ما بيقولوا هذا حسن يعني بآراء وأهواء، بل قالوا إن الله عز وجل جعل في الأشياء صفات ذاتية من خلالها يدرك العقل حسن الشيء وقبحه. إذا العقل مو هو اللي جعله حسنا؟ لا، العقل أدرك حسنه فقط، مو العقل اللي جعله حسن إخواننا، ولا العقل جعله قبيحا، ولا العقل حكم بحسنه وقبحه، وإنما العقل أدرك حسنه وقبحه من خلال ما جعل الله فيه من صفات ذاتية. فقالوا إن في الصدق صفات من خلالها يدرك العقل أنه حسن، وفي الكذب صفات من خلالها يدرك العقل أنه قبيح. طيب، وبعد إدراك العقل أن صدق حسن والكذب قبيح ينتقل إلى خطوة ثانية، وهي أن يثبت الأحكام، فيقول لك بناء على أنني أدركت أن الصدق حسن أحكم بإيش؟ بوجوب الصدق. وبناء على إدراك أن الكذب قبيح أحكم بإيش؟ بحرمة الكذب. إذن عند المعتزلة إخواننا العقل يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، وبناء على ذلك أيضا يدرك حكم هذه الأشياء بناء على التحسين والتقبيح العقلي. إذن عكس كلام مين؟ الأشاعرة. المذهب الماتريدي إخواننا، الماتريدية معلومكم والأشاعرة هما مدرستان في أهل السنة والجماعة. المعتزلة مو أهل السنة والجماعة، فرقة أخرى. أما الأشاعرة والماتريدية هما مدرستان ضمن أهل السنة والجماعة. ماذا قال الماتريدية؟ الحقيقة توسط الماتريدية بين الأشاعرة وبين المعتزلة. طيب ماذا قالوا؟ قالوا إن العقل قد يستطيع أن يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، قد يستطيع، لكنه لا يبني على ذلك التحسين أو التقبيح أي حكم شرعي. إذن الماتريدية وافقوا المعتزلة بجواز إدراك العقل لحسن بعض الأشياء وقبحها، لكن خالفوا المعتزلة وقالوا إن العقل وإن أدرك حسن الشيء فلا يستطيع أن يحكم بوجوبه، وإن أدرك قبح الشيء فلا يستطيع أن يدرك أن يقول بحرمته. وهكذا توسط الماتريدية بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. نعم. ضرورة أن الآمر حكيم، يعني شو منقول؟ لابد للمأمور من صفة الحسن. ليش؟ قال ضرورة أن الآمر وهو الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يأمر بالقبيح، فكونه أمر بذلك إذن هذا الفعل إيش؟ حسن. كونه أمر بذلك إذن هذا الشيء حسن، فنستدل على حسن الشيء بإيش؟ بأن الله أمر به، والحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. لكن ليس بالضرورة أن تدرك أنت هذه المصلحة، أو أن تتعرف أنت على وجه هذه المنفعة أو على وجه هذا الحسن، لا. لكن نقول الله تبارك وتعالى حكيم، والحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. نعم. والحكيم لا يأمر بشيء إلا لحسن. نعم. قال الله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب، أنواع الحسن. إذن عرفنا الآن إخوان أول مسألة، وهي أن الحسن هنا المقصود ما هو متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. وذكرنا أنه شرعي، بمعنى أن حسن المأمور يثبت بالشرع، يثبت بالشرع. الآن بدنا ننتقل إخواننا إلى مسألة ثانية، وهي هل الحسن نوع واحد أم أنواع؟ الحقيقة أنواع. الآن نريد أن نتعرف على أنواع الحسن. يعني الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا بالجهاد، وهيك الصلاة مأمور بها والجهاد مأمور به. طيب لو نظرنا الآن إلى الصلاة أخواننا، هل حسنها في نفسها أم لا؟ يعني الصلاة بحد ذاتها أنا أنظر وأقول هذا الإله العظيم الذي هو أعطاني كل هذه النعم بما فيها نعمة الوقت ونعمة العافية في البدن ونعمة القوة وما شابه ذلك، فأنا عندما أصلي بالبدن الذي خلقه الله وبالقوة التي الله أعطاني إياها، إذا أنا أنفق نعمة الله عز وجل بإيش؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر حسن ولا مو حسن؟ طبعا حسن. طيب لكن لو لاحظنا الجهاد أيها الإخوة، الجهاد صورته شو هي؟ لما أنا بدي جاهد الكفار شو عم سوي أنا بالجهاد؟ عم طعم الناس؟ عم يعني أصلح في الأرض؟ عم قتل رجال مو هيك؟ عم يتم أطفال، عم رمل نساء، وعم خرب ديار، وعم أهلك زرع، ما هيك؟ أثناء الجهاد، هل أثناء المعارك بصير هالشيء كله بيصير؟ طيب إذا معناها هل هذا الأمر لو نظرنا إليه هل هذا أمر حسن أم قبيح؟ تقتيل الأولاد، ترميل النساء، تيتيم الأطفال، نعم إهلاك الزرع، إهلاك الحرث، كذا في المعركة، كل هذا الأمر، زهق الدماء، كل هذه الأشياء، طيب هل هذا أمر حسن؟ الجواب لا. قال هذا الفعل في نفسه قبيح. طيب كيف أمر الله به إذن؟ قال هنا بقى ننتبه، الجهاد ليس حسنه في نفسه ولكن حسنه في نتيجته ومآله، وذلك لأن في الجهاد إعلاء كلمة الله. لما الآن أنا قتلت هذا الإنسان الطاغية وأزلت هذا الإنسان الجبار الظالم وما شابه ذلك، هنا أنا أفسدت ظاهرا لكن أصلحت باطنا، وبالتالي باعتبار المآل نقول هذا الفعل مأمور به وهو حسن، لكن حسنه لا في نفسه بل في غيره. فعلمنا هنا أن الحسن نوعان، حسن في نفس المأمور وحسن في غير المأمور. حسن في نفسه أن الفعل الذي أمر الله به نفسه حسن، وقد يكون إيش الفعل في نفسه قبيح ولكنه يحسن لمعنى آخر يقصد من خلال هذا. نعم، الحسن نوعان، إما أن يكون حسنا لعينه أي اتصف بالحسن لمعنى ثبت في ذاته. نعم، وهو ثلاثة أنواع. الآن قسمنا الحسن إلى نوعين، حسن لعينه وحسن لغيره. الآن حسن لعينه كم نوع؟ ثلاثة. حسن لعينه كم نوع أخواننا؟ ثلاثة. نعم، إما أن لا يقبل السقوط. أولا حسن لعينه لا يقبل السقوط، دو أخوة من تشجير شجرون فوق نكتب الحسن تعريفه، نقسم الحسن إلى قسمين لعينه ولغيره. الآن لعينه كم قسم؟ ثلاثة. شو الأول؟ لا يقبل السقوط كالإيمان، الله أمر بالإيمان والإيمان حسن في نفسه لكنه لا يقبل السقوط في حال أبدا. هل حتى في حال الإكراه أخوانا، حتى في حال الإكراه هل يباح الكفر؟ لا يباح، وإنما يباح إيش؟ النطق، ما هيك؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا حتى عند الإكراه يتلفظ لسانك وقلبك مطمئن بالإيمان، لذلك الإيمان حسن لعينه وهو لا يقبل السقوط. لكن الصلاة حسن لعينه وتقبل السقوط، كيف؟ كما في حق الحائض مثلا والنفساء ما بتصلي، فنقول إذن الحائض والنفساء سقطت عنهم الصلاة مع أنها حسن لعينه. طيب هل يسقط عنها الإيمان؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الإيمان حسن لعينه لا يقبل السقوط، والصلاة حسن لعينه وتقبل السقوط. نعم، أو يقبله أو يقول ملحقا بهذا القسم أي الحسن لعينه. إذا القسم الثالث هو أن يكون ملحقا بالحسن لعينه، لكن ما هيك؟ أن يكون ملحقا بالحسن لعينه. نعم، لكنه مشابه لما حسن بمعنى في غيره. أمثلة؟ أمثلة عن الحسن لعينه كالتصديق مثال لما حسن لعينه ولا يقبل السقوط، لأنه لو تبدل كان كفرا. والصلاة لما حسن والصلاة لما حسن لعينه لدلالتها على تعظيم الله تعالى، لكنه يقبل السقوط للعذر. والزكاة الزكاة أخواننا، الزكاة هي لو نظرنا إليها، أنا الآن غني جاءني فقير أعطيته المال، طب يا ترى هل إعطاؤه المال في حقي أنا؟ لو نظرنا إلى بس فقط أنه أنا عم أعطيه مال من جيبتي، هل هذا أخوانا في حفظ للمال أم إتلاف للمال؟ دعونا أخوانا الآن من منظار الشرعي ما شابه ذلك، ظاهر الأمر شو هو؟ نقول إذا الزكاة في نفسها ما فيها حسن، لكن حقيقة أخواننا انتبهوا الناحية، صارت الزكاة حسنا لي وذلك لما فيها من مصالح تتحصل في دفع الزكاة، فصارت الزكاة كانت إتلاف مال في الأصل، صارت حسنة لأنها أفضت إلى مصالح كثيرة ترجع إلى الغني وإلى الفقير وإلى المجتمع، فصارت بعدما كانت قبيحة شو صارت حسنة. لكن حسنها في نفسها أم في غيرها؟ لغيرها طبعا، اتفقنا هي في نفسها، ايه اتفقنا في قبح ما هي، لكن لما لققنا نظر شو وجدناها تفضي الى اشياء حسنة كثيرة، فقلنا انها حسنة لغيرها. طيب هو شو قال هون؟ قال هي ملحقة بالحسن، اذا مو حسن لغيره. قال هي في الاصل حسن لغيره، لكن نسأل يا ترى الرزاق الفقير من؟ الغني أم ربنا عز وجل؟ مين يتكفل برزق الفقير؟ وما من دابة في الأرض إلا على الغني رزقها أم على الله رزقها؟ إذا معناها أنت يا أيها الغني حسب الظاهر عم تسد حاجة الفقير، أما عمليا ربنا تكفل بإطعامه، ربنا تكفل بسقايته بحاجته، وأنت فقط تؤدي هذه العبادة. فالزكاة في حقك كالصلاة، والفقير في الزكاة كالقبلة في الصلاة. الفقير في الصلاة في الزكاة كالقبلة في الصلاة. ألا أصلي أتوجه إلى القبلة أم المعبود من؟ مهي؟ طيب أنا أزكي أعطي الفقير أما عمليا أنا أعبد من؟ إذا معناها أخواننا الفقير هو الذي جعل الزكاة حسنة بعدما كانت قبيحة، لكن لما لاحظنا أن الفقير هو غير مقصود في الزكاة بل مقصود ربنا عز وجل، أسقطنا هذه الواسطة وصارت الزكاة ملحقة بالحسن لعينه، فصار فعلها كأنه حسن مثل الصلاة. ليش؟ بعد إسقاط الواسطة. شو هي الواسطة؟ الفقير. إذا ما عاد لاحظنا الآن مصلحة الفقير، صرت أنا عم زكي عم لاحظ أنني أعبد الله عز وجل كما أعبده في الصلاة. إذا سألنا كم مرحلة هون؟ الزكاة كانت في نفسها قبيحة، فلأنها تحقق مصالح للفقير وللمجتمع شو قلنا؟ انتقلت من القبيح إلى الحسن لغيره. ثم لما سقط الفقير باعتبار أن الله تكفل برزقه وأنه غير مقصود بالعبادة، سقطت الواسطة، فانتقلت الزكاة من الحسن لغيره إلى الملحق بالحسن لعينه. نعم. والزكاة للملحق بالحسن لعينه، لكنه مشابه للحسن لغيره. نعم. لأن حسنها بواسطة دفع حاجة الفقير. شايف؟ لأن حسنها بهذه الواسطة، وإلا لولا هذه الواسطة شو كنا سميناها؟ إتلاف مال. لذلك الكافر قال لو تدفع لفقير شو بيقول لا لا أنا بضيع مالي. إذا هو ينظر إليها بتجرد فيراها إفسادا، نحن ننظر إليها فنراها إيش؟ حسنا، باعتبار ما تحققه من مصالح للغني وللفقير وللمجتمع. نعم. فأشبهته لغيره، ولأن هذه الواسطة وهي الفقير بخلق الله تعالى، يعني سد حاجة الفقير هي بخلق الله، والله هو الذي كفل بها. نعم. لا صنع الفقير، فصارت كلا واسطة فالتحقت لعينه. فصارت كلا واسطة فالتحقت لعينه. النوع الثاني الحسن لغيره، قال أو حسنا لغيره أي لمعنى ثبت في غيره. أنواع الحسن لغيره وهو نوعان، إما أن لا يتأدى ذلك الغير بنفس المأمور به، أو يتأدى به، أو يكون ذلك الحسن المطلق الشامل لجميع الأقسام حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه. هل تكلم على هاي؟ خلينا المثال الأولين، إما أن يكون هذا الغير يتحصل ويتأدى في نفس المأمور، وإما أن يكون يتأدى بفعل آخر بعد المأمور. الوضوء أخوانا شرعة مفتاحا للصلاة، هل تتأدى الصلاة بنفس الوضوء أم بفعل آخر بعد الوضوء؟ أنا بصلي أنا عم بتوضأ ولا بعد الوضوء؟ إذا الوضوء حسن لأنه مفتاح للصلاة، والصلاة فعل مستقل يتحصل بعد الوضوء، فشو بنقول؟ الوضوء حسن لغيره، حسن لغيره، وهذا الغير وهو الصلاة لا يتأدى بالمأمور بل بفعل آخر يقوم ويتحصل متى؟ بعد الوضوء. قال بينما إعلاء كلمة الله هذا الأمر يتحصل أثناء الجهاد، يعني أنا عم أقطع رقاب الكفار، شو عم سيب بهاللحظة هاي؟ أعلي كلمة الله، مو بعد انتهاء المعركة أعلي كلمة الله بفعل آخر، تعلو كلمة الله أثناء المعركة. فلذلك إخوة شو منقول؟ الحسن لغير نوعان، إما أن يتأدى به ذلك الغير كإعلاء كلمة الله في الجهاد، وإما أن لا يتأدى به ذلك الغير كفعل الصلاة مع الوضوء، فإن الصلاة تؤدى بفعل مستقل عن الوضوء. نعم أبدأ بمتى؟ نعيدها. وهو نوعان، نعم، إما أن لا يتأدى ذلك الغير بنفس المأمور به أو يتأدى به أو يكون ذلك إما أن يتأدى وإما أن يتأدى. تمام أخواننا، هدول اثنين. طيب في عندنا الآن هلا مسألة الآن جديدة هاي نشرحها لحالها، نشرحها. نعم، يكون ذلك الحسن المطلق الشامل لجميع الأقسام حسنا لحسن في شرط بعد أن كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به، أي بالحسن لمعنى في نفسه أو لمعنى في غيره، ولم يذكر اعتمادا على الفهم ولم يذكر اعتمادا على الفهم. أمثلة عن الحسن لغيره. قال الوضوء مثال لما حسن لمعنى في غيره، وهو التمكن من أداء الصلاة لا نفسي، لأنه ليس بعبادة مقصودة. الوضوء بالذات مو عبادة. لو أن إنسان نذر أن يتوضأ هل يلزمه شيء؟ لا. ليه؟ إن الوضوء عبادة غير مقصودة، إذا معناه مفتاح للصلاة، فعظمة الوضوء أنه مفتاح للصلاة، وحسنه أنه مفتاح للصلاة، لكن الصلاة تتأدى بفعل آخر بعد الوضوء ولا تحصل الصلاة أثناء الوضوء. نعم. ولا يتأدى، فإن المقصود منه الصلاة وهي لا تتأدى به بل بفعل مقصود بعده. والجهاد مثال لما ليس بحسن لعينه، لأنه تعذيب العباد وتخريب البلاد، وحسنه لإعلاء كلمة الله تعالى، ويتأدى الإعلاء بنفس المأمور به. والقدرة التي يتمكن هنا نقف إن شاء الله تعالى، هذا البحث الآن دقيق، والدرس القادم نرجع منين؟ أو يكون حسنا بشرطه. شفت هون بدنا نقرأ هذول ونصل بها هذه الجملة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.